نصر. نصر، النصر هو، هل هو كما بيقولوا إعانة وتقوية؟ النصر إعانة وتقوية، يبدو ناقص عنصر ثاني حتى يصير اسمه نصر. لقيت واحد مثلا انت اختيار بده يقوم مش قادر يقوم فبتيجي بتعينه، هذا مش نصر، إعانة. فهل هو الإعانة والتقوية حتى نسميه نصر؟ لا، إعانة وتقوية في مواجهة مخالف، في مواجهة مخالف، هذا هو النصر. لازم يكون في طرف قبله حتى نسميه نصر. أما إذا كان هو بيقعد بيحمل في الباص وأنا صرت أحمل معاه الأغراض، إحنا عمرنا سمينا نصر هذا. هذا بيقول عونه، بسموها عونه وأعانه بشيك ماشي، بس فيش مقابله حدا، فيش مقابله حدا، تمام. أما إذا كانت الإعانة والتقوية في مقابلة مخالفين، مقابلة فكرة مخالفة، مقابلة جماعة مخالفين، كيف واحد ينصر الإسلام؟ يعني في مقابلة، معناته المخالفين، في مخالفين. أنا لما بقول لي نصر الفكرة الإسلامية معناته في مقابلها إيش؟ فكرة ثانية. نصر المسلمين معناته في قبالهم ناس ثانيين، مش هيك؟ أما واحد دخل على المسجد وصار يوزع معونات، هذا مش نصر المسلمين، هذا أعانهم على الحياة، أعانهم على الحياة، لأنه فيش مقابلهم حدا حتى نسميه نصر.